واتبع هديه إلى يوم الدين. ونستفتح بالذي هو خير، ونسأل الله أن يوفقنا جميعا للقول الصائب والعمل الصالح، وأن يبارك لنا في الأقوال والأعمال، إنه هو ولي ذلك والقادر عليه. أيها الأحباب، انتهينا من كتاب الجنايات، وقراءتنا في هذه الليلة المباركة في كتاب الديات. وقبل أن نشرع في بيان الأحكام المتعلقة بالديات، ومتى تكون الدية مغلظة ومتى تكون مخففة، نريد أن نربط بين الأبواب بأن نذكر بأن الجنايات ثلاث: عمد يختص به القواد، وشبه عمد، وخطأ. والقواد خاص بالعمد، ويجب لأجل حصول القواد يجب لابد من توفر أربعة شروط: عصمة المقتول، وتكليف القاتل، والتكافؤ بين القاتل والمقتول، وعدم الولادة. ثم هناك شروط لاستيفاء القصاص، شروط لوجوب القصاص، وهي الأربعة التي ذكرناها: عصمة المقتول، وتكليف القاتل، والتكافؤ بين القاتل والمقتول، وعدم الولادة. هذه شروط أربعة. إذا توفرت هذه الشروط وأردنا أن نستوفي القصاص، لابد من توفر ثلاثة شروط: اتفاق الأولياء المشتركين فيه. بعضهم قال أنا ما أريد قصاص، أنا أريد دية، نقول لا قصاص. وكون مستحق القصاص مكلفا، فإن كان صغيرا انتظرنا حتى يكبر، وإن كان مسافرا انتظرنا حتى يعود، وإن كان مجنونا انتظرنا حتى يعقل. والأمن من الحيف، إذا كانت امرأة حامل نقول ننتظر حتى تلد، إذا كانت امرأة حملت وأنجبت طفلا ولم نجد من يرضعه ننتظر حتى ترضع، حتى تسقيه اللبن، إلى غير ذلك من الأمور التي فصلناها. فشروط وجوب القصاص أربعة، وشروط استيفاء القصاص ثلاثة. ثم بعد ذلك انتقلنا إلى فصل جديد، وهو القصاص في الأطراف والقصاص في الجراح. فما أوجب قصاصا في النفس أوجب القصاص في الطرف والجرح، وما لا فلا. وللقصاص في الأطراف والجراح شروط ذكرناها: استواؤهما في الاسم والموضع، اليد في اليد، اليد اليمين باليد اليمين، اليد الشمال باليد الشمال، الأذن بالأذن، العين بالعين، السن بالسن، الأصبع بالأصبع، وهكذا. استواؤهما في الاسم والموضع، ثاني شرط. ثاني: استواؤهما في الصحة والكمال، في الصحة والكمال. ما يمكن ناخذ عين صحيحة بعين أعور، ولا يمكن ناخذ يد أصبع زائدة بأصبع أصلية، لا. استواؤهما في الصحة والكمال. الشرط الثالث: الامن من الحيف. اما اذا كان هناك حيف فلا. لو عندنا مثلا اصابة في الرأس، ماذا نسميها الاصابة في الرأس؟ ماذا نسميها؟ شجة. احسنت، شجة. اما الجرح في بقية البدن نقول جرح، اما في الرأس والوجه نقول له شجة. لو انه شجه في الرأس وكانت هذه الشجة هاشمة كما يسميها الفقهاء، معنى هاشمة كسرت العظم، فلا يمكن ان نقتص لاننا لا نأمن الحيف. وان كانت الشجة موضحة بمعنى اوضحت العظم وابرزته فيمكن ان نقتص موضحة. لو كانت الجناية هاشمة كسرت العظم، او منقلة كسرت العظم وتطاير، او آمة وصلت الى ام الدماغ، فيمكن ان نقتص موضحة ونأخذ الفرق او ما زاد، لاننا ما يمكن نقول هاشمة نهشم العظم لاننا لا نأمن الزيادة. لا يمكن ان نقول منقلة نخلي العظام تتطاير فلا نأمن. لا يمكن ان نعمل آمة لاننا لا نأمن الحيفة والزيادة. فاذا عمل به منقلة نقول انت بالخيار، نقول للمجني عليه انت بالخيار، ان اردت اعطيناك دية المنقلة كاملة، وان اردت اعطيناك دية الهاشمة كاملة، وان اردت ان نحدث به موضحة لاننا نستطيع ان نعمل موضحة بدون حيف. وما زاد؟ قال وما زاد نقول نعطيك خمسا من الابل. اذا كانت منقلة يعني تطايرت العظام نقول نعمل موضحة ونعطيك عشرا من الابل. نقول نعطيك 28 من الابل وثلث ونعمل به موضحة، لان دية الموضحة 50 من الابل، كما في حديث عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده، في الموضحة 5، والموضحة ما توضح العظم وتبرزه ولو قدر ابرة، ففيها 5 من الابل. الان ايها الاحباب عندنا كتاب اسمه كتاب الديات، والكتاب هو ما يجمع عددا من الفصول والابواب في موضوع واحد. فعندنا الديات، الجناية عمد وشبه عمد وخطأ. الدية في العمد على الجاني لأنه جنى، ولا تزر وازرة وزر أخرى. والدية في الخطأ والدية في شبه العمد على العاقلة لأنها حصلت بدون تعمد وحصلت بدون قصد وحصلت بدون إرادة، ولو كانت على الجاني لأثقلت كاهله ولما استطاع أن يقوم بها، فتحملها العاقلة نيابة عنه، لأن الإسلام يدعو إلى التعاضد والتعاون والتكاتف والتساعد. أما الجاني إذا كان عمدا فقد اقترف الجرم قاصدا فلا يستحق شفقة ولا يستحق مساعدة ولا يستحق عطفا ولا يستحق من يمد له يد العون والمساعدة، لأنه جنى بعمده وباختياره. فإذا كانت الجناية عمدا فهي على الجاني، وإذا كانت الجناية خطأ أو شبه عمد فهي على العاقلة كما سيأتي مفصلا. وهذا ما نحن بصدد قراءته في هذه الليلة المباركة، أي كتاب الديار. بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب الديات، جمع دية، وهي المال المؤدى إلى مجني عليه أو وليه بسبب جنايته. الديات على ثلاثة أضرب: دية عن شبه العمد، ودية عن الخطأ، ودية عن العمد إذا تنازلوا عن القوت. ما نقول دية عن الخطأ ودية عن شبه العمد ودية عن العمد، لا، بل نقول دية عن شبه العمد. هذا ما في إلا دية. لو قال نريد قصاص نقول ما في قصاص. دية عن الخطأ، لو قال أريد قوات قلنا لا ما في قوات. لكن دية عن العمد إذا تنازل أولياء الدم عن القوت وقالوا نريد الدين، وإذا ما تنازلوا قد نتصالح معهم على ديتين، على ثلاث، على أربع، على عشر، صلح. لو قالوا نريد عشر ديات من حقهم ذلك، هذا إذا كان إذا كانت الجناية عمدا. وأما إذا كانت خطأ فما فيه إلا دية واحدة مخففة، وسيأتينا إن شاء الله التفصيل في التخفيف. وإذا كانت شبه عمد فدية واحدة مغلظة، وسيأتينا التغليظ، لأن التخفيف سيأتينا إن شاء الله 20 و20 و20 و20 و20. وأما شبه العمد 25 و25 و25 و25 على ما سيأتي مفصل. وأما العمد إذا تنازلوا قالوا نريد دية، ليس لهم إلا دية واحدة، لكن قالوا لا نريد قوت، فيمكن أن نتصالح معهم على أي مبلغ يتم الاتفاق عليه. وقد بذل الحسن والحسين كما قلنا وسعيد بن العاص رضي الله عن الجميع 7 ديات لولي أو لابن قتيل فلم يرضى إلا بالقوت. جمع دية، وهي المال المؤدى إلى مجني عليه أو وليه بسبب الجناية. يقال وديت القتيل. وديت القتيل إذا أعطيت ديته. إذا أعطيت ديته وديت. ودا الواو اللي في الأول جعلت هاء فقيل الدية، والآن الحرف عندنا الواو والداء والياء. الواو التي في الأول جعلناها هاء في الآخر فقلنا دية، أتينا بالحرف الأوسط جعلناه هو الأول الدال الدية، كما في وعد. وعد فلان كذا، وهذه عيدة. عيدة جعلنا الواو في الآخر. نعم. يقال وديت القتيل إذا أعطيت ديته. أصله ودا. ودا وقلبت الواو التي في أول الكلمة هاء فقيل دية. والدية في العمد من مال الجاني، وفي الخطأ وشبه العمد من عاقلته، والعاقلة لا تحمل الجناية العمد، فلا تحمل العاقلة عمدا ولا عبدا ولا صلحا ولا اعترافا لم تصدقه به ولا ما دون ثلث الدية. نعم. كل من أتلف إنسانا بمبادرة أو سبب بأن ألقى عليه عفعة أو ألقاه عليها أو حفر بئرا محرما حفره أو وضع حجرا وضع حجر لأجل الناس وجاء واحد واصطدم بهذا الحجر وطاح ومات. وضع ماء وزلق واحد ومات. وضع قشر موز أو بطيخ جواح يعني بتعمد ما بدون قصد وضع هذه الأشياء وتسببت فإنه يلزمه ديته. نعم. أو وضع حجرا أو قشر بطيخ أو ماء بفناء أو طريق أو مالك أو مالك أو بالك بالك به دابته وهو ماسك به أو جاب سطل ماء وكبه في محل في بلاط ورخام جواحت وزلق وعرفنا أنه متعمد في هذه الأعمال. نعم. أو بالت بهما دابته ويده عليها ونحو ذلك لزمته ديته. الجواب من فعل كذا وكذا وكذا فماذا عليه؟ قال لزمته ديته. أعد العبارة. ومن أتلف إنسانا بمباشرة أو سبب بأن ألقى عليه أفعى أو ألقاه عليها أو حفر بيدا محرما حفره. نعم. أو ودع حجرا أو قشر بطيخ أو ماء بفنائه أو طريق أو بالت بهما دابته ويده عليها ونحو ذلك لزمته ديته. الجواب لزمته يعني جواب ما تقدم لزمته ديته لأنه وضع ماء وحفر بئر حفر بلاعة وما سقفها تسبب في أشياء. وضع قشر موز وضع بطيخ وضع دابة وتسببت في كذا فالجواب لزمته ديته لأنه تسبب فيه. نعم. سواء كان مسلما أو ذميا أو مستعملا أو مهازنا. سواء كان مسلم أو غير مسلم سواء كان دخل بأمان أو دخل بهدنة فيلزمه دية هذا الشخص. نعم. لقوله تعالى وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله. نعم. فإن كانت الجناية عمدا محدا فالدية والدية إذا كانت الجناية عمد ومر بنا إذا كانت الجناية عمد فالدية على الجاني لأنها لا تزر وازرة وزر أخرى والجاني لا يستحق المساعدة ولا يستحق المعاونة. نعم. وقد ورد حديث لا يجني جان إلا على نفسه نص الحديث لا يجني الجاني إلا على نفسه فهو يتحمل تبعات هذه الجناية. نعم. فإن كانت الجناية عمدا محدا فالدية في مال الجاني لأن الأصل يقتضي أن بدل المتلف يجب على متلفه أن بدل المتلف يكون على المتلف. هذا متلف من الذي أتلفه؟ فلان يتحمل لأن الأصل أن بدل المتلف يكون على المتلف. نعم. لأن الأصل يقتضي أن بدل المتلف يجب على متلفه وأرش الجناية على الجاني كالقصاص يكون على الجاني وأرش الجناية يكون على الجاني أيضا. نعم. وإنما خولف في العاقلة لكثرة الخطأ الإنسان لا يتعمد فالخطأ تتحمل العاقلة لأن الإسلام يدعو إلى التعاضد والتعاون والتساعد والتكاتف والخطأ يكثر لذلك لا يستطيع الإنسان أن يتحمل ما حصل منه من خطأ ويثقل ذلك كاهلة. وأما العمد فهو يتحمل ولأجل أن يرتدع وأن يرجع إلى الرشد والصواب وأن ينأى عن إيذاء الناس والإساءة إليهم. نعم. والعامد لا عذر له فهو يتحمل نتيجة ما اقترفه من جريمة. نعم. ولا يستحق التخفيف. نعم. وتكون حالة غير مؤجلة كما عندنا الدية في الخطأ وفي شبه العمد تكون مؤجلة، وقد تكون في 3 سنوات وقد تكون في مثل هذه المدة، لكن الدية في العمد حالة. لو قال أمهلوني سنة نقول لا لازم تدفع العمد. مثل القصاص، القصاص يجب عليك كذا ولا لا؟ طيب لو قال ما يخالف أنا ما عندي مانع القصاص، لكن بدل ما تقتصون مني السنة هذه أريد الجاية، نقول له لا ولا نوافق؟ لو قال ما عندي مانع على القصاص خلوه بعد رمضان، خلوه بعد الموسم بعد الحج، يمكن نعجل القصاص؟ لا. فكذلك الدية في القتل العمد لا تأجيل بها، وأما الدية في الخطأ وشبه العمد فتكون مؤجلة في نحو 3 سنين. نعم. وتكون حالة غير مؤجلة كما هو الأصل في بدل المتلفات. يعني دية العمد تكون حالة غير مؤجلة، كما أننا نقتص منه بقطع اليد. لو قال ما عندي مانع تقطعون يدي، لكن بس أمهلوني 3 سنين 4 سنين. ما عندي مانع من القتل كامل إذا كان قتل، لكن أريد تأجيله 4 سنين. نقول لا الآن، ونعجل لأجل أن يندمل الجرح لدى أولياء المجني عليه، بل نبادر متى توفرت الشروط وانتفت الموانع وتأكدنا من سلامة ما اتخذناه من طريق، نعجل في تنفيذ القصاص. والدية في العمد تكون حالة غير مؤجلة. ودية شبه العمد والخطأ على آقلته. دية الخطأ يقول ابن المنذر أجمع أهل العلم على أنها على العاقلة، ودية شبه العمد ذهب الأئمة الحنابلة والأئمة الشافعية والأئمة الأحناف أنها على العاقلة أيضا. نعم. ودية شبه العمد والخطأ على عاقلته، أي عاقلة الجاني، لحديث أبي هريرة اقتتلت امرأتان من هذيل فرمت إهداهما الأخرى بحجر فقتلتها وما في بطنها، فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بدية المرأة على عاقلتها. وش معنى الحديث هذا؟ هذا يبين لنا، هذا الحديث الذي يرويه أبو هريرة رضي الله عنه. طيب لو سألت اسم أبو هريرة من هو؟ الدوسي، عبد الرحمن ابن صاخر الدوسي، حفظ لنا عددا من أحاديث المصطفى صلى الله عليه وسلم ولازم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو صحابي جليل رضي الله عنه وأرضاه. يقول اقتتلت امرأتان من هذيل، قبيلة معروفة، فواحدة منهم ضربت الأخرى بحجر، الحجر عادة ما يقتل، فهذه الجناية وش نسميها؟ وش نسميها؟ شبه، لا ما نسميها عم، نسميها شبه عم. فقتلتها وما في بطنها، فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بدية المرأة المقتولة على عاقلة المرأة القاتلة. يبين لنا هذا الحديث على أن الجناية إذا كانت شبه عم فهي على العاقلة وليست على الجاني. فالمرأة ضربت صاحبتها بحجر، والحجر عادة لا يقتل، فماتت المرأة التي ضربت، فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بدية المرأة المقتولة على عاقلة المرأة القاتلة. من هم العاقلة؟ قلنا القرابة، قرابة المرأة العاقلة، يعني والدها، إخوانها، أبناء عمها، أعمامها، قرابتها، نجمع منهم على قدر إمكانياتهم. هذا نأخذ منه 1000، وهذا 2000، وهذا 5، وهذا 10، حتى يجتمع المبلغ. نعم، متفق عليه. ومن دعا من يحفر له بئرا بداره فمات بهدم لم يلقه أحد عليه فهدر. أنا خرجت إلى السوق وذهبت إلى مكان يجتمع فيه العمال، فوجدت العمال ما شاء الله عدد من كل فئة. قالوا تريد كهربائي؟ قلت لا. تريد سباك؟ لا. تريد نجار؟ لا. ماذا تريد؟ عندي مكان بحفر بيه، أبحفر بير أو بلاعة أو بيارة. كل واحد أنا مستعد نصف أو ربع البلالية مكة أو ربع الأبار مكة أنا حفرتها، أنا استاد من الدرجة الأولى. قلت خلاص تعال معي. كم تحفر البير؟ قال بحفر البير ب500 ريال. فحفر، فقاولته على حفر البير. حفر، بعد ما وصل متر مترين انهك عليه. يقول هنا ما الحكم؟ هل له دية؟ لأنه إنسان عاقل، لأنه إنسان عاقل، وقد اتفقت معه على أمر هو من اختصاصه، فكونه حصل الهدد هذا هدر. مسألة ثانية، أنا عندي في البيت شجرة نخلة عالية وفي أغصان فوق، وأرى أحس أن الأغصان هذه مربكاتني الشجرة، فقلت أريد عامل قصقص لي الأغصان هذه. قال أنا مختص، أنا كل الأشجار مكة ما قصها لنا، عندي خبرة ودراية ومعرفة وإدراك. كتب كم؟ قال ب20 ريال. قلت أطلع 20 ريال، واتفقت معه على 20 ريال لأجل يطلع يقصقص لي الشجرة. بعد ما وصل إلى أعلى الشجرة سقط الرجل ومات. ماذا علي؟ هل علي شيء؟ لا، لأنه رجل عاقل واتفقت معه على ما هو من اختصاصه. لكن لو جبت طفل صغير ما يعرف وقلت اطلع فوق شوف في فوق تمر، في بلح، في لوز، اطلع، طلع بعد ما انتصف سقط، يلزم شيء ولا ما يلزم؟ يلزم، لأن هذا طفل. ففرق بين هذا وذاك. أعد العبارة، ومن دعا من يحفر له بئرا بداره، من يقدر ولديه المعرفة والدراية بحفر الآبار وصيانتها فانهال عليه، أو من لديه دراية وإلمام بصعود الأشجار فسقط. لا وهذا بداره فمات بهدم لم يلقه أحد عليه فهدر. وإن غصب حرا صغيرا أي حبسه عن أهله، في طفل صغير جاء وسكر عليه عنده في الحوش، الطفل هذا بدأ يصيح يروح لأهله لكن سكر عليه، راح الرجل يبي يجيب مثلا أكل، يبي يجيب شاي، يبي يجيب كذا، في حية طلعت من حد الغرف ونهشت الطفل هذا، في كلب عقور جاء ونهش الطفل هذا، ماذا نقول؟ هو ما لم يأتي بحية ولم يأتي بكلب عقور ولم يأتي بعقارب، وإنما سكر عليه في الحوش وراح يجيب أكل، يجيب له لعب، يجيب له أشياء تانية، فجاءت الحية ونهشته، أو الكلب فنهشه، أو العقرب، أو إلى آخره، فمات. وش يجب؟ لا، طفل صغير سكر عليه ما يقدر، يعني الطفل إذا شاف الحية يهرب، لكن مسكر عليه ما يقدر يهرب، فعليه الدية. فعليه، لا نقول ما عليه شيء، وإنما عليه الدية. نعم. ومن غصب حرا صغيرا أي حبته عن أهله فنهشته حية فمات، أو أصابته صاعقة. أو أصابته صاعقة، لأنه إذا ما سكر عليه يقدر يروح يدخل للغرفة، يدخل للصالة، يدخل للليوان يحتمي، لكن حطه في الحوش وسكر عليه الصاعقة نزلت أهلكته. نعم. أو أصابته صاعقة وهي نار تنزل من السماء فيها رعد شديد. نعم. قاله الجوهري، فمات وجبت الدية. وجبت الدية لأنه أقفل عليه في هذا المكان الذي تعرض به لهذه الإصابة. نعم. أو مات بمرض وجبت الدية. نعم. سكر عليه ومرض، بدل لأنه لو مثلا أصابه نقول كحة راح للمستشفى عطوه شراب، أصابه إسهال راح للوحدة الصحية، راح للمستوصف عطوه مثلا دواء زاد، لكن سكر عليه المرض بسيط أول الأمر لكن استفحل حتى مات، نقول عليه الدية لأنه تسبب في ذلك. نعم. جزم به في الوجيز. الوجيز هذا كتاب من كتب الأئمة الحنابلة، وقد ألفه الإمام الدحيلي البغدادي، وهذا الإمام ولد سنة 664 ومات رحمه الله سنة 732. الوجيز دائما يذكر صاحبنا هنا الأرض المربع يقول قاله في الوجيز. الوجيز كتاب لأحد أئمة الحنابلة واسمه الدحيلي البغدادي، المولود عام 664 والذي مات